Bye. فندخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب

وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا Oh, قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا for sure. ومن يكفر بالله فقد ضل Oh, Thank you. صدق الله.